وبين قوله في فصل المتواتر قالوا ما نقل احدا مع توفر الدواعي الى نقله تواترا حكم ببطلان فما تجري ذلك لا اشكال في ذلك لان كونه كون الشيء مما تعم به البلوى قد يسمعه الواحد والاثنان نعم ومما يحتاج اليه الناس ولا لا تكون الدواعي موجودة إلى نقل تواتر لا يكون سمعه جمع أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته جمع كما في حجة الوداع إذا قال من دماءكم وموالكم وأعراضكم عليكم حرام فجاء متواترا فلا إشكال فنعم قد يكون هناك أشياء يحتاج إليها الناس ولم ينقل إلا بالآحاد من الذي اعتمد على هذه القاعدة ما كان يعمل به البلوى ليحتاج اليه الناس فلا يقبل الله من التوارد نعم الحنفيه وقد رد عليهم ببعض المسائل في مذاهبهم قالوا بها مع انها مما يعم بها البلوى وقبلوها بغير التواتر مثال نعم مثال الوث ما مقصودهم بالوث مقصود المال بالوث نعم انهم يوجبون ان يكون الوتر ثلاثا متصلا ولا يجيزون ركعه منفرده وما غيرهم من امثلتهم القهقهات الصلاه قالوا تغفل الصلاه والوضوء استغلوا بحديث مرسل حديثا ضعيف ومع ذلك فضلا عن ان يكون متواتر ثم ذكر المؤلف مسألة قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس ما مراد الله من السلام يعني أن القياس يقدم على خبر الواحد وهذا القول نقله المؤلف عن مالك وابي حنيفة فهل يصح عن مالك نعم العمل مذهبي وأقواله جاري على خلاف ذلك يدل على ضعف هذا الروايه والامام اما الحنفيه فهم يقدمون الراي والقياس على الادله ولنوع السلطان قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال مقيد رحمه الله عنه قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعي بالقياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل وهو المعروف بتنقيح المناط وهو المفهوم القياسي المذكور يعني وهو ما يسمى مفهوم الموافقة سماه الشافعي قياسا وهو الذي يقول من ذلك أولى كذا فأضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى ولا تقل لهما أفلما يقول المؤلف يحمل تقديم مالك وغير من علماء قياس على الخبر على هذا النوع يعني أبناء عبارة عن كان من حدودين آخر قال المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل وهو المعروف بتنقيح المناط وهو مفهوم القياس المذكور وقد بينا في كتابنا أضواء البيان لسورة بني إسرائيل أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا نحن قرأنا وهو المعروف بتلقيح المنع وهو مفهوم القياس وهو مفهوم الموافقة القراءة على النسخة الثانية فإن جعلنا من دعوة الفرق هو مفهوم الموافقة في سورة لا يكاد العقل السليم يستخير يستثمر فيها تقديم القضاء على صيغة الملك، ولا يمكن أن يتعارض خبر صحيح مع قياس مثل هذا، لأن هذا القياس هو عبارة عن فهم من النص، يسمى المفهوم الموافقة. لأنه عبارة عن فهم من النص نفسه. فقوله هنا في سورة لا يكاد العقل السليم يستطيع فيها تقديم الخبر على قياس المذكور، لا يمكن أن يصح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف مثل هذه الصورة المذكورة. وسيأتي بمثال، سيأتي مالك بمثال قدموا فيه القياس على النص، لكن النص ضعيف، كما ذكرنا لكم، لأنه من تعارض خبر صحيح نعم مثل هذا القياس الواضح. قال: وقد بينا في كتابنا أبواب البيان في سورة بني إسرائيل أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا، كما أنكره ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وذلك هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن المسيب، مالك بنفسه يرويها ربيعة من الصحيح، أنه قال لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ يعني كم في يدها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: فكم في إصبعين؟ قال: 20 من الإبل. ذكرنا هذا الحديث المتقدم بالأمس في كل أسبوع 10 من الإبل، حديث صحيح مثلنا المفرجة اسمه أبو حسن بن صليح عبد الله بن عمرو عاص بن أسد أحمد سنة وجلاء وغيرهما، واسمه أبو حسن من طريق عمرو الشعيب عن ابي جده، ومن اسناده الى عمرو الشعيب ثقه، اسناده الى عمرو الشعيب صحيح وكتبنا حسنه. اي فهذا في هي المعلومه ثم يسمع فيها 10 مليون، هل جئت المراه كذلك؟ هي 3 ايام. قال: كم في اصبع المراه؟ قال: 10 من الابل. قلت: فكم في اصبعين؟ قال: 20 من الابل. قلت: فكم في 3 أصابع؟ قال: 30 من الإبل. يكون 3 ولا 3؟ لا، فكم في 3 أصابع أو 3 أصابع؟ 3 من أصبع من الإبل. قال: 30 من الإبل. قلت: فكم في 4 أصابع؟ إذا عندهم 4 مكملين. قلت: فكم في 4 أصابع؟ قال: 20 من الإبل. يعني ما تعرف 3 أصابع فيها 30 من الإبل. قلت: فكم في 4 أصابع؟ قال: 20 من الإبل. يعني يصير مثل هذا 3 أصابع فيها 30 من الإبل. فإذا جينا شخص عليها يقتصر عليها 4 أصابع فيها 20 من الإبل. قلت: فكم في 4 أصابع؟ قال: 20 من الإبل. قلت لربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها سقط عقلها قال: سعيد عراقي انت عن الاعراب؟ قلت: بل عالم متثبت او جاهل متعلم. قال: هي السنه يا ابن اخي. يعني هذا حكم شرعي جاء في حديث ضعيف، جاء في هذا المكان حديث ضعيف، حديث عمرو شعيب عن ابي عبد الله اسلام النسائي، حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المراه او عقل المراه مثل عقل الرجل. ما المقصود بعقل هنا؟ هي مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من جهتها، يعني المرأة توافق الرجل في الجنايات حتى يبلغ الثلث، فإذا جاوز الثلث فنصف الرجل، عند معنى الحديث أن عقل عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ السنة من بيتها. فالآن الأصبع والأصبعين من دار أقل من الثلث، العشرين من الذين الثلاثون من الذين من دار أقل من الثلث، أيضا عن أربعة من أربعة أصابع أربعون، يكون في تركات أربعون أكثر من الثلث واحد أكثر من الثلث. فيرجع إلى أن المرأة عقل المرأة عقل الرجل، واضح هذا الحديث، يعني معنى الحديث أنها مثل الرجل فيما كان أقل من الثلث، فيما كان الثلث وأقل، فإذا بلغت الثلث وأكثر من ذلك ترجع إلى نصف الرجل، لأن المرأة أصلها دية لكن دية المرأة نصف دية الرجل مجمع، دية المرأة نصف دية الرجل، بقي الجراحات جراحات خفيفة قالوا الآن كبرت انكسر الإصبع ففيها 20 مليم أو الصعام ففيها 20، كذلك السن، السن كم فيها؟ كم في جناية السن؟ جناية على السن 5 مليم في حق الرجل، كذلك في المرأة 5 مليم، فإذا جرحت عليها 6 أغراض كم فيها؟ 30 مليم، فهي كانت طيب النصر بعضها لأنها جاوز تذكره النصر 35 كم الإسباع 17 ترجع إلى 17 وإذا حديث عين من طريق إسماعيل عياش عن ابن جريج عن عمرو شعيب من طريق إسماعيل عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب إسماعيل بن عياش هو يدعو عن غير الشامي ضعيفة وابن جريج كذلك إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشامي ضعيفة وهذا منها فإن ابن جريج كذابي والعلة الثانية عن عمة ابن جريج عن عمرو شعيب بل ذكر بعض العلم لم يسمع من عمرو شعيب كما ذكر ذلك البخاري قال لم يسمع من عمرو شعيب ابن جريج أنعم وزياد على ذلك لم يسمع من عمرو شعيب لأن الحديث ضعيف لقي قول سعيد بن سيد السنة اختلف أهل الحديث في كتب المصطلح في قول التابعين من السنة كذا هل هو حكم الرفع أو لا حده بعضهم من المرفوع ويلزمهم على ذلك أن يقولوا بهذا الحديث مع أنه يخالف يعني الأدلة الأخرى الأخرى والصحيح يعني مثلا أن قول التابع من السنة لا يلزم الرفع لأنه قد يحكي عن الحكم الشرعي كما يقول العلماء بعده كالإمام أحمد ومالك والأوزاعي يقولون السنة كذا المقصود لهم الحكم كذا ولهم حمل الاجتهاد لثلاث مرات نعم في حق غير الصحابة لأن الصحابي غير حمل السنة لثلاث مرات لأن الكلام على التالي في هذه المسألة في خلاف العلماء وهو دية المرأة في الجراحات جراحات المرأة كم فيها فسعيد بن المسيب كما ذكر عنه هنا يرى أن جراحات المرأة مثل جراحات الرجل حتى تبلغ الثلث من بيتها ثم تنصف إذا بلغت الثلث نصفها ما زاد على الثلث نصف وقال بذلك جماعة من أهل العلم تابعوا سعيد بن سيب على ذلك منهم عمر بن عبد العزيز وعروة عمر بن عبد العزيز وعروة والسعدي وقتادة أحمد في رواية ومالك أحمد في رواية ومالك والشافعي القديم الشافعي القديم من المذهب والقول الثاني انها على النصف مطلقه نيه المراه نصف نيه الرجل مطلقه سواء أو بجراحة. فنفس المرأة لها نفس دية البدن وكذلك الجراحات، الأصبع فيها 5 مليمات وينفط جميع جراحات تنفط في حق المرأة. قال بذلك ابن سيرين وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث الثوري والشافعي بن جرير وهو الصحيح في مذهبه والحنفية على ذلك أيضا اختاره ابن المنذر. استدلوا بحديث عمرو شعيب عن ابي عبيده باسناد صحيح الى عمرو شعيب باسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. هذا حديث عام يشمل ما كان في النصف وما كان في الجوع. طيب هذا هو الصحيح مثلا. صحيح الناس نصا في الدية كاملة وفي دية الأعضاء والجروح. الشنقيطي في حملة قول مالك أن القياس يقدم على قدر الواحد على ما تم من هذا الشهر. ومالك يقول بقول في علم سوى في هذا المسألة. مثال المحمود على الصحيح لم يقام لم يصح مالك ذلك بدليل ما ثبت عنه من فروع المثال في مذهبه. فمقتضى الفروع المذكوره واقوال مالك تدل على خلاف ذلك، فانه يقدم الادله الشرعيه على القياس. قال رحمه الله تعالى: قال قلت بل عالم متثبتا او جاهل متعلم. قال يسن يا ابن اخي. قال فكون عقل 3 اصابع من اصابع المراه 30 من الابل، وعقل 4 اصابع من اصابعها 20 من الابل ينافي ما علم من حكمه الشرع الحاكمين ووضعه الامور في مواضعها وايقاعها في مواقعها كما بيناه في كتاب المذكور. وتكلمنا على سنة الحديث المقتضي لذلك الذي اشرنا الى الحديث عن شعيب بن جدا طريق اسماعيل بن عياش عن جبل عن عم شعيب. قال: وعلى المراد السنه في قول سعيد بن المسيب هي السنه للناس. انه اراد ان هذا على حكم الشافعي ولم يصل رحمه الله. قال: وفي الجمله فلزوم 30 من الابل في 3 اصابع يقتضي بقياس التنقيح الاحروي المعروف بالقياس. أم على الأحراوي أحراو أولى نقول أحراو أولى بقياس التنقيح الأحراوي المعروف بالقياس في معنى الأصل أن 4 أصابع لا يمكن أن تقل في يجرع عن ذلك. إذا لا كنا دفعنا في 3 أصابع لكن من الجلد لكن في 4 أصابع من الجلد 20 من هذا مع المجتمع دائما بالتعميم لا يوافق الفكر الشرعي. لأنها مشتملة على الطلاق وزيادة تصبر. وحديث معارض استدل به المؤلف ضعفه غير واحد. ما هو حديث معارض استدل به؟ استدل به على مدى أوله على تقديم الأدلة الشرعية على القياس. هذا الذي يرانيه ابن خدام حديث معاذ الاثنين عندما بعثه الوزير بن اليمان قال كيف تقديم؟ قال اقديم كتاب الله. قال اقديم الكذب. قال ابي سنة رسول الله. قال اقديم الكذب. قال اقديم ابراهيم ولا هذا حديث ابراهيم. قال: وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد، والمناقشة في ضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة، وممن انتصر لضعيفه ابن حزم وغيره. قال ابن كثير في مقدمة التفسير بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فلم تحكم، إلى قوله الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نصه؟ وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المذكور ما نصه؟ قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل الحمص والحارث والرجال مجهولون. نعم هو كما قال الحارث بن عمرو مجهول الحال والرجال عمرو مجهولون. إلى أن قال قلنا قد رواه عبادة بن نسير عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ. عبد الرحمن بن غنم يروي به معاذ الجبل. ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا. ذكر الشيخ الألباني الضعيف أنه حديث منكر لأن فيه التفريق بين الكتاب والسنة. قال لما تحكم قال الكتاب إذا قال فإن المجد قال باسم الرسول ولقد صحيح لأن القاضية بوجه الكتاب والسنة على إن السنة بين القرآن والسنة والقرآن إلى هما نص الشرعية إلى هما واحد ولا يفرق بينهما. قد أوضح الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن نسير في كتابنا أضواء البيان من سورة الأنبياء وسورة بني إسرائيل، وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك في ديرة الجنين. كان الأولى أن يستدل بذلك برجوع عمر في دية اليمين إلى قول المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة أن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليها. قصته مع المغيرة بن محمد بن مسلمة في صحيحة، وقصته في رجوع إلى حمد بن مالك النابغة في هذه المسألة في السنن المسلم أحمد وإسناده صحيح وإسناده صحيح. فلعلها إما أن تكون القصة حصلت وكل ثلاثة كل مشاهدين أو حصلت مرتين على أعراض المرء كثرة الاستشهاد في ذلك. أن قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول؟ الظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول، لأن الأصول يشمل أمور كثيرة عليك من جبل القياس الصحيح، بل يصيب الإطلاق على القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال في الظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول، لأن القياس أصل من الأصول، فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا. فما خالف القياس خالف أصلا خاصا كما عندهم لأنهم فما خالف القياس خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك أو غير ذلك. فوجوب الوضوء للنوم مثلا موافق للقياس من حيث إنه تعليق حكم بمظنة كسائر الأحكام المعلقة بمظانها. كثير من علق بمظان وجوب الغسل من التقاء في الدانين قليلا من مظنة الوجوب، ووجوب الوجود من نصف الذكر عند مقام ذلك قليلا من مظنة الحدث وجود النبي. وهكذا عند من قال ان مس المرأة يقبل وهو لا يقبل. فتعليق حق بالمظنة أن الوضوء من النوم فيه واجب، أن الوضوء من النوم واجب لأنه مظنة للحدث. قال معانا مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث حتى يعلن أمرا ناقلا عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك، لأن الأصل من يسمى حتى يأتي ناقل صحيح عن ذلك. فإنه يقدر مثلا وجدنا ثم استيقظ فهم نقول له أنت الآن قد نمت لما نبدا الغرام لا يشعر بالحدث اذا حدث فتتوضا او قال له انت الان منت ولست متاكدا من الحدث والاصل انك لم تحدث وتصلي لان الاصل عدم الحدث حتى تتوضا ذلك الان عندنا الى يعني حتى يكون النوم الطويل من الليل المسائل الأخرى إذا جاءت المسألة وتعارض الحكم الأصلي مع المظنة هذه التأخرات لعلها تأتي معنا في تعارض الجسم إذا التعارض مسألة مهمة هذه إذا تعارض الأصل مع المظنة مثل هذه المسألة مثل هذا من جاءت فيها دليل لو جاءت مسألة أخرى من جاءت فيها نقص من ذلك لأن تقدم المظنة ويقدم الأصل هذه المسألة شغلون أخرى إلى أن يأتينا قال رحمه الله تعالى والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفاعل معنى الأصل يعني المفعول بمعنى النص المنصوب هذا معنى بمعنى الأصل يعني نفي كلمة من النص بمعنى الأصل أي بمعنى النص المنصوب يسمى بمعنى الأصل من أجل ذلك والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفاعل يعني ما في فرق بين ما في منه من النص وما نطق به النص فقولنا لكل ما أصل نفى منها أيضا عدم الفرق فهذا بمعنى الأصل وقول فلا تقول نعم الذين يؤمنون الذين يؤمنون ويتمرون يؤمنون بدون النار كذلك إحرافات لا فرق بمعنى الأصل نبي الفارق إذا فرق بين هذا بين المفهوم والمنطق قال والمراد بمعنى الأصل اصطلاح نفي الفارق كما عقد في المراقي بقوله قياس معنى الأصل عنه المحقق لما دعا الجمع بنفي الفارق ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من دون ثلاثة طالع ومطالع المراقية ثلاثون من الإبل وأربعة أصابع من أصابعات هي عشرون أنها أيضا هي هو جمع على ثلاثة أصابع أو زيادة واحد لأن نفي الفارق المؤثر في نفس الأصابع المذكورة محقق يقينا وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة لأن الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة أصبع ثلاثة واحد فلا فارق بينها كثير قال فيها عشرون لأن لا فرق بين كون أربعة أو ثلاثة من فيها زيادة زيادة تستحق أو من زيادة زيادة من المتصلين بالله سبحانه وتعالى والحمد لله لا إله إلا أنت